الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. القاعدة السابعة: الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. الغرر والميسر محرم في المعاوضات والمغالبات. الغرر من الغرور، اغتر بالشيء أي علمه على غير حقيقته، ومنه قول الله عز وجل: فلا تغرنكم الحياة الدنيا. أي لا تغركم زينتها ومظهرها، فإن الله تعالى قد قال عنها: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال: ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور هو الشيطان، يغر العباد بأن يزين لهم الباطل، لهذا قال الله عز وجل: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. وقال الله عز وجل: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون. نكص على عقبيه، فغرهم الشيطان، أظهر لهم الأمور على غير حقيقتها. فلما انكشف الأمر وظهر ولا هو مدبرا ونكص وتبر منهم. المعاوضات توصف بالغرض، المعاوضات توصف بالغرض، والمعاوضات من العوض. كل شيء عوض لشيء فهو معاوضة وتسمى معاملة. البيع معاوضة، البيع معاوضة، مال بسلعة، فالمال عوض للسلعة والسلعة عوض للمال، فهذه معاوضة. وكذلك المقايضة معاوضة، المقايضة سلعة بسلعة، سلعة بسلعة. تعطيه أرزا ويعطيك تمرا، هنا لا يوجد مال لكن يوجد سلعة مع سلعة، فهذه تسمى مقايضة وهي معاوضة. صاحب التمر أخذ العوض عن تمره الأرز، وصاحب الأرز أخذ العوض عن أرزه بالتمر. وكذلك بين النقود الصرف: ذهب بفضة، جنيه بريال، هذه أيضا معاوضة، هذه أيضا معاوضة. صاحب الذهب أخذ عوضا عن ذهبه فضة، وصاحب الفضة أخذ عوضا عن فضته ذهبا، هذه معاوضة. القاعدة أن الغرر في المعاوضات محرم، والغرر معناه في المعاوضات أن يجهل العبد المشتري عيبا في السلعة، يعلمه البائع، أن يجهل المشتري عيبا في السلعة يعلمه البائع أو لا يعلمه، إن كان البائع عالما بالعيب فهو مدلس، والتدليس هو الإخفاء، مدلس لأنه أخفى هذا العيب عن المشتري، وإن كان البائع لا يعلم هذا العيب فلا إثم عليه، أما حكم البيع الذي وقع فيه الغرر فحكمه إثبات الخيار للمشتري، إن شاء قبل وإن شاء رد، له مطلق الاختيار، وقد روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرر، أي نهى أن يغر المسلم أخاه في بيع أو في معاملة، ثم الغرر أنواع، من الغرر الجهالة، الجهالة نوع من أنواع الغرر، كأن تجهل وصف السلعة، هذا غرر، هذا غرر، كان يقول لك قائل أبيعك سمكا في الماء أو أبيعك طيرا في الهواء، هذا غرض، وكذلك الغبن نوع من أنواع الغرض، وهو الخداع في قيمة السلعة، كأن يوهم المشتري بأنها بسعر عال وهي لا تساوي شيئا، كأن يشتري ثوبا بألف وقيمته في السوق عشرة، هذا غبن وغرر، الغبن نوع من الغرر، إذا علم المشتري بعد ذلك بأن سعرها بعشرة وليس بألف له الحق أن يقبل أو أن يلغي هذه المعاملة، وهذا إذا كان الغبن ظاهرا أو كان إذا كان الغرر واضحا، أما إذا كان الفرق يسيرا فالشريعة قد عفت عن يسير الغرض. إذا كان الغبن يسيرا أو التفاوت يسيرا فالشريعة قد عفت عن يسير الغرض. يعني سعرها بعشرة فاشتراها باثني عشر هذا أمر يسير محتمل، أو سعرها بألف فاشتراها بألف وعشرين هذا غرر يسير ومحتمل. أما إذا كان الغرر واضحا والغبن واضحا فهذا الذي ترد به المعاملات إذا أراد المشتري أن يردها. ومن الغرر أيضا إخفاء العيوب وهو ما يعرف في الفقه بالتدليس، بباب التدليس، أن يخفي عيب سلعته. كان يبيع سيارة بها عيب، إما عيب في لون أو عيب في مكنكتها أو مكانتها أو غير ذلك، ويخفي العيب عن المشتري قصدا وعمدا. فإن البائع أولا آثم، وللمشتري الحق في إلغاء البيعة. وليس له الحق في انقاص او خصم قيمة العيب الا برضا البائع. معي يا اخوان؟ اشترى سيارة فوجد بها عيبا، يحق له ان يرجع السيارة ولو بغير رضا البائع، ولو بغير رضا البائع، لكن لا يحق له أن ينقص من قيمة السيارة بمقدار العيب الموجود فيها إلا برضا البائع. يردها نعم، إذا لم تعجبه السيارة يردها، له الحق في الرد. أما إنقاص القيمة فليس له الحق في ذلك إلا أن يرضى البائع. فحفظت الشريعة حق البائع وحق المشتري. ربما البائع لا يريد أن يبيعها إلا بهذا الثمن، هو أخفى هذا العيب آثم، يثبت للمشتري حق الرد إن أراد أن يرد. ولهذا جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاع شاة مصرات فهو بخير النظرين إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. لا تصر الإبل والغنم، أي لا تحبس اللبن في الضرع ليظن المشتري أنها كثيرة اللبن. هذه هي التصرية، حبس اللبن في الضرع أياما حتى يمتلئ ضرع الشاة أو الناقة، فيظن المشتري ويقول ما شاء الله هذه كثيرة اللبن فيشتريها، وبعد أن يحلبها يجلس بعد ذلك أياما وليالي ولا تخرج له إلا لبنا قليلا. ماذا فعل البائع؟ صرها، صرها، وهذا غرض. المشتري يظنها كثيرة اللبن ثم اكتشف بأنها قليلة اللبن. مقياس القلة والكثرة بقريناتها من الإبل أو من الغنم، هذا هو المقياس. ينظر في عامة الإبل، هل هذا اللبن الذي تنتجه هذه الناقة مقارنة بمقية النوق هل هو مناسب؟ إذا كان مثلها أو قريبا من السواء فإنها لا تعتبر مصرات. أما إذا كان فرق بين لبنها في الكثرة وبين لبن غيرها من النوق الأخرى وكان لبنها قليلا مقارنة بغيرها فهذه مصرات، هذه مصرات. وكذلك الأمر بالنسبة للغنم. الحكم قال عليه الصلاة والسلام: فمن ابتاعها فهو بخير النظرين. ابتاعها يعني اشتراها، فهو بخير النظرين. إن شاء أمسكها، علم العيب وقبله وارتضاها، انتهى الأمر على ذلك. وإن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل اللبن الذي حلبه. وكيف علم أنها مصرات؟ بعد أن حلب لبنها ثم انتظر أياما فوجد لبنها قليلا، هذا اللبن الذي حلبه في أول مرة ملك لمن؟ للبائع. اللبن الذي وجد حينما اشتراها، من الذي أطعم الشاة أو الناقة حتى وجد منها هذا اللبن؟ البائع. فهذا اللبن لبنه. أما اللبن الذي جاء بعد ذلك حتى لو شربه المشتري، من أين طعمته الدابة؟ من المشتري. فالشريعة حفظت حق البائع في لبنه، هو الذي أطعمها ومنه أنتجت هذا اللبن. فقال عليه الصلاة والسلام: إن شاء ردها وصاعا من تمر، هذا الصاع من التمر مقابل اللبن الذي حلبه. نعم. رده النبي صلى الله عليه وسلم أو خيره النبي عليه الصلاة والسلام لوقوع غرر في البيع. إذن بيع الغرر محرم لكنه ليس بفاسد، محرم لكنه ليس بفاسد. البيع الفاسد هو الذي يقع باطلا حتى لو رضي الطرفين لا يكون صحيحا. أما البيع المحرم فهو يقع ويترتب عليه أثره، يحدث انتقال المال من المشتري للبائع وتنتقل الشاة من البائع للمشتري، لكن هو محرم في أصله كبيع، لكنه يقع صحيحا، يقع صحيحا، وللمشتري الحق في الرد أو القبول، للمشتري الحق في الرد أو القبول. إن قبل فالبيعة تامة صحيحة، إن رد فله الحق أن يردها ولو بغير رضا بائعها وصاحبها الأول. كل معاملة وجد فيها غرر فهي محرمة. والأمثلة على ذلك كثيرة جدا، منه ما سبق ذكره في بيع سيارة معيبة وبيع شاة مصرات، ومنه أيضا بيع حبل الحبلة كما جاء في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة. الحبلة هي الناقة، حبل الحبلة جنينها، وهذا له معنيان. الأول أن يبيع الجنين في بطن أمه، أن يبيع الجنين في بطن أمه ولا يدرى أفحل هو أم أنثى، ومعلوم أن قيمة الأنثى وقيمة الفحل لا يتساويان. فهنا حرم البيع للغرر. أي غرر هذا؟ هذا غرر جهالة، هذا غرر جهالة، لأنه يجهل هل الذي في بطن الأم ذكر أم أنثى، ويجهل هل سيخرج حيا أم ميتا، فهذه جهالة. المعنى الثاني أن يبيع لحبل الحبلة، أن يقع البيع على الجنين بعد أن يكبر ويولد، ثم تحمل أمه فيقع عند ذلك البيع، وهو أيضا غرر، وهو أيضا غرر. ومن ذلك أيضا جهالة أوصاف السلع كلها، كبيع الملامسة والمنابذة. قد جاء في الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الملامسة والمنابذة. أما الملامسة فقول الرجل لصاحبه إن لمست هذا الثوب وقع البيع وإن لم ألمسه لم يقع. هذا محرم، هذا محرم، لأن المعاملة هنا لا يدرى هل وقعت أم لم تقع، وعلق ذلك بأمر مخفي، علق ذلك بأمر مخفي، لا يدري هل يلمس الثوب أم لا يلمسه. وكذلك المنابذة، المنابذة أن يكون مع كل واحد منهما ثوب، فيقول كل واحد منهما للآخر انبذ إلي ثوبي وأنبذ إليك ثوبك وانبذ إلي ثوبك، وكل واحد منهما لا يعلم صفة الثوب، لا يعلم هل هو من الكتان، هل هو من الصوف، هل هو من الحرير، هل هو مخيط أم غير مخيط، لا يدرى عن، لا يدري مقاساته، لا يدري عنه شيء، هو ثوب. ثم بعد ذلك لا يدري بقية الأوصاف، لا يدري بقية الأوصاف. وكان هذا شائعا عند العرب، بيع المنابذة كان شائعا عند العرب، فحرمه النبي عليه الصلاة والسلام. مثله في واقعنا المعاصر أن يقول رجل لرجل عندي سيارة في بورسودان اشتريها مني بعشرة، فيقول قبلت، ولا يدري هذه السيارة جديدة قديمة سليمة معطلة، لا يدري عن متى صنعت، لا يدري عن لونها شيء، لا يدري عن حجمها شيء، كبيرة صغيرة. هذا بيع مجهول، هذا بيع مجهول وهو غرر. قال له اشتري السيارة وقال قبلت. طيب ما هي هذه السيارة؟ أي شركة صنعتها؟ ما هي حالتها؟ ما هي صفتها؟ هذا بيع محرم، هذا بيع محرم. ومن ذلك أيضا التأمينات بكل أنواعها وأشكالها، فإن من أسباب تحريمها الغرر، والغرر هنا غرر جهالة، الغرر هنا غرر جهالة. فإن المؤمن والمؤمن له، هكذا يقولون، فإن المؤمن، المؤمن والمؤمن له كلاهما لا يدريان حجم الخطر الذي سيأتي أو حجم الحادث، هل هو حادث كبير، حادث صغير، حدث فيه وفاة؟ ليس فيه وفاة. هل هو سرقة؟ هل هو ماذا؟ هذا أمر مجهول. في التأمينات يدفع المال مقابل مجهول. هم يقولون لك نحن نتكفل بإصلاح سيارتك، وإن سرقت نتحمل لك قيمتها، وإن تلفت تلفا كليا نتحمل لك قيمتها. لكن هما الآن يتعاقدان على أمر لم يقع بعد، ويتعاقدان على أمر لا يدرى ما هو وكيف يأتي ومتى يأتي، وقد لا يأتي، قد لا يأتي، ليس كذلك؟ ولهذا فهو محرم. ما السبب في تحريمه؟ الغرر. الغرر وغرره غرر جهل. نعم. ومن ذلك أيضا بيع المعدوم. بيع المعدوم أو غير المملوك. بيع المعدوم أو غير المملوك. كبيع العبد الآبق. العبد الآبق هو الهارب من سيده. العبد الآبق هو الهارب من سيده، يأتي ويقول لدي عبد وصفه كذا وقدراته كذا وكذا، فيأتيه آخر فيقول اشتريت بكم؟ بعشرة. فيقول قبلت. قل أعطني العشرة، فيعطيه العشرة. يقول سلمني العبد، يقول له إنه آبق، فإذا وجدته سلمتك إياه. هذا بيع معدوم. هذا بيع معدوم. هذا العبد لا يدرى هل هو حي أم ميت، لا يدرى هل يأتي أم لا يأتي. هذا بيع معدوم. أو بيع الغير مملوك. أو بيع الغير مملوك، فأن يكون يقول له أريد أن أشتري سيارة، فيقول له عندي سيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، وهو ليست عنده ولا يمتلكها أصلا، إنما هي عند فلان، وفلان لا يدري، قد فلان هذا قد يقبل هذا السعر وقد لا يقبله، فيبيعها ثم بعد ذلك يأخذ المال ويذهب به إلى فلان ويقول له ها سيارتك بكذا وهذه القيمة. إن رفض صاحب السيارة أن يبيع وقعت هنا العداوة والبغضاء. وقعت هنا العداوة والبغضاء. ويكون هذا البائع الوهمي ملزما شرعا أن يأتي للمشتري بسيارة بالمواصفات التي اتفق عليه بها. أو أن يذهب فيجد السيارة قد بيعت، باعها صاحبها، ويكون البيع قد تم هنا بينه وبين ذلك المشتري. ولهذا العبرة في البيوع بالقبول والإيجاب لا بانتقال السلعة من البائع للمشتري ولا بقبض المال. العبرة في البيوع، العبرة في البيوع القبول والإيجاب. إذا قال البائع بعت وقال المشتري قبلت أو العكس وقع البيع، حتى لو لم يدفع فلسا واحدا أو قرشا واحدا، وحتى لو لم يستلم المشتري سلعته بعد، البيع وقع وتم بشرط أن يتفرقا من مجلسيهما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. إذا انفض المجلس ولم يتراجع أحدهما فالبيع واقع. أما إذا كان في المجلس فتراجع أحدهما فلا حرج، لكن إذا انفض المجلس البيع واقع، سواء قبض المال أو لم يقبض، سواء استلمت السلعة أو لم تستلم. هذا الذي باع ما لا يملك وذاك قبل، البيع وقع وانفض المجلس، قام ليسلمه السلعة التي هو لا يملكها أصلا، فوجدها قد بيعت أو أبى صاحبها أن يبيعها بهذا الثمن، فتقع الخصومة بين هذين، بين البائع الوهمي وبين المشتري، وتقع بينهم العداوة والبغضاء، والشرع يقضي للمشتري في هذه الحالة، الشرع في هذه الحالة يقضي للمشتري ويلزم البائع الوهمي أن يأتي بسلعة بالمواصفات التي اتفق فيها مع البائع أو مع المشتري. الميسر هو المخاطرة بالمال بغير عوض، هو المخاطرة بالمال غير عوض أو بعوض لا يدري أيأتي أم لا. الغرر يقع في معاوضات، أمر واضح، هذا مال وهذه سلعة. الميسر يدفع مالا ولا يدري، يدفع مالا ولا يدري هل يعود إليه العوض أم لا يعود إليه أصلا، هذا ميسر، هذا ميسر. والله تعالى حرم الميسر فقال: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما. والقمار بمعنى الميسر، كلاهما بمعنى واحد. والميسر غالبا ما يقع في المغالبات، الميسر غالبا ما يقع في المغالبات. المغالبات جمع مغالبة، ومغالبة على وزن مفاعلة، أي بين شخصين يتغالبان، أي يتراهنان أو يتسابقان، هذا كله بمعنى المغالبة. المغالبات هي المسابقات. كل مال يبذل في مغالبة أو مسابقة فهو ميسر، إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله في الحديث: لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر. أي لا تجوز المسابقات ببذل مال إلا في هذه الثلاثة. نصل، ما هو النصل؟ السهام، الرماية، الرماية، نعم. الثاني خف، خف ماذا؟ الجمل، أي المسابقة بالجمال. أو حافر، حافر ماذا؟ الخيل. لا سبق، لا يجوز بذل المال في المسابقات إلا في نصل أبواب الرماية عموما، سواء كان بسهم أو برمح أو ببندقية أو غير ذلك من أنواع الرماية المعروفة. أو خف أو حافر، هذه الثلاثة لأنها من أمور الجهاد في سبيل الله أباح النبي صلى الله عليه وسلم بذل الأموال فيها. وعلى الصحيح من أقوال العلماء يجوز بذل المال من طرف واحد أو من الطرفين أو من طرف ثالث، يجوز أن يقول أحد المتسابقين: إن سبقتني أعطيتك ألفا، فيتسابقان، فإن سبقه الآخر أعطاه الألف، إن سبق هو ليس له شيء عند ذلك، لأن المال هنا من طرف واحد. إن قال لبعضهما من سبق فالآخر يعطيه ألفا، إذا سبق أحدهما فالآخر يعطي السابق ألفا، أو يأتي رجل ثالث يقول تسابق فمن فاز منكما أعطيته ألفا، تسابق فمن سبق منكما أعطيته ألفا، هذا لا حرج فيه سواء كان المال من طرف أو من الطرفين أو من طرف ثالث. ما عدا ذلك من المسابقات فبذل الأموال فيها محرمة. يدخل في ذلك بذل المال في كرة القدم، يدخل في ذلك بذل الأموال فيما يسمى بالمسابقات الثقافية غير الشرعية ولا الدينية، إلى غير ذلك من أنواع المسابقات المعروفة في زماننا والمشهورة. السبب في تحريمها أن فيها إضاعة للأوقات وصرفا لهمم الناس إلى ما لا ينفعهم، لأن الناس جبلوا على حب المال، فإن أغريته بمال في مسابقة سارع إليها. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم استثنى من المسابقات ثلاثة تعلمهن من الدين، وقد قال عليه الصلاة والسلام ليس منا من تعلم الرمي ثم نسيه، رواه مسلم في صحيحه، لأن هذا من أدوات الجهاد في سبيل الله عز وجل، فهو من باب وسائل العبادات، ووسيلة العبادة عبادة، الوسائل لها أحكام المقاصد. نعم. أما هذه المسابقات الثقافية، ما هي عاصمة سويسرا؟ من أجاب فله ألف. تريد أن تجيب؟ هذه فيها صرف لهمم الناس إلى ما لا ينفعهم في أخراهم ولا يقربهم من الله عز وجل، وأصبحت هذه المسابقات مشغلة للعباد، تجد همتهم صرفت عن ذكر الله وعن الصلاة وعن قراءة القرآن إلى البحث والسؤال، فلان يا فلان ما هي عاصمة سويسرا؟ يا فلان يتصل بصاحبه الثالث، ما هي عاصمة سويسرا؟ يتصل بالرابع، ما هي عاصمة سويسرا؟ حينما جلس في مجلس يريد أن يبحث عن حل لهذه المسألة لينال تلك الجائزة. هذا الانصراف عن ذكر الله هو من أسباب تحريم الخمر والميسر. قال الله عز وجل إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. من أسباب تحريم الخمر والميسر أنها تصرف العباد عن الصلاة وعن ذكر الله عز وجل. هذه المسابقات أشد صرفا عن العبادة وعن ذكر الله وعن الصلاة من الخمر والميسر. أما المسابقات الشرعية فقد أجازها أهل العلم، قالوا لأنها أولى من السبق بالنصل والخف والحافر، لأن المسابقة بالنصل والخف والحافر أجازها النبي صلى الله عليه وسلم لكونها من وسائل الجهاد، والجهاد في سبيل الله عز وجل شرع لنشر الدين، الجهاد ذاته شرع لنشر الدين، فهو الأصل، نشر دين الله عز وجل هو الأصل. فإذا كانت المسابقة في الدين كان حكمها أولى من حكم وسائل الجهاد في سبيل الله عز وجل. واضح؟ ومن هنا حرم الأئمة الأربعة لعب الشطرنج وبذل المال فيها، حرموا بذل المال فيها لأنه ميت، وحرموا لعبها بغير مال لأنها مشغلة عن ذكر الله وعن الصلاة ولما فيها من التماثيل المصنمة. ومن ذلك التأمينات فيها أيضا ميسر، سبق أن فيها غرض وفيها أيضا ميسر، وهذا سبب ثاني لتحريم التأمينات. الميسر أنك تبذل مالا ولا تدري هل يعود إليك أم لا، أنت تدفع في أول التأمين أو في أول العام مبلغا، هذا المبلغ إذا حدث لك حادث عوض، إذا لم يحدث لك حادث ذهب مالك. إذا انتهى العام وابتدأ عام آخر ولم تؤمن فوقع لك حادث، هل يقومون بإصلاح سيارتك؟ هل يقومون؟ أين مالك؟ ذهب سدى. هذا ميسر، هذا ميسر. والغالب في الميسر أن المال يذهب إلى أحد المتعاملين، الغالب في الميسر أن المال يذهب إلى أحد المتعاملين ويضيع على قيل، يضيع على الباقين. القاعدة الثامنة، لا ضرر ولا ضرار. وهذا في الأصل حديث مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس وأبي لبابة وثعلبة بن مالك وجابر بن عبد الله وعائشة وأبي هريرة وعبادة بن الصامت وأبي سعيد الخدري، وكلها ضعيفة، وكلها ضعيفة، منها ما رواه ابن ماجه ومنها ما رواه أحمد ومنها ما رواه الدارقطني ومنها ما رواه الحاكم ومنها ما رواه الطبراني، لكن كلها ضعيفة لا تقوم بها حجة ولا تصح، ولا يصح سند منها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن معناه صحيحا، لكن معناه صحيح. وقد أجمع أهل العلم على معنى هذه القاعدة أنه لا ضرر ولا ضرار. الله أكبر. اختلف أهل العلم في معنى لا ضرر ولا ضرار، اختلفوا في الفرق بين الضرر وبين الضرار. قيل الضرر بالقول والضرار بالفعل، أن تضر أحدا بقولك وبكلامك، هذا ضرر، أو أن تفعل له فعلا يضره فهذا ضرار. وقيل الضرر أن تضر غيرك بما فيه منفعة لك، أن تضر غيرك بما فيه منفعة لك. والضرار أن تضر غيرك بما لا نفع لك فيه، الضرار أن تضر غيرك بما لا نفع لك فيه. السودان يقول لك يا أخي ده ضر سائل بس عملت فيه وفيه. هو ليس له مصلح لكنه فعل ذلك ليضره، فهذا يسمى ضرارا، هذا يسمى ضرارا. وقيل الضر من طرف واحد، والضرار كل واحد منهما يضر لصاحبه. وكل ذلك محرم، وكل ذلك محرم. فالإضرار بالقول محرم، والإضرار بالفعل محرم، والإضرار بما فيه نفع لك محرم، والإضرار بما ليس لك فيه نفع أشد تحريما. وأن تضر بمن لا يضرك محرم، وأن تضر بمن يضرك أيضا محرم، أيضا محرم. وقد حرم الله تعالى في كتابه أنواعا من الضرر، فقال عز وجل عن النساء: ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن. ونهى الله تعالى عن إضرار الأم بولدها، قال عز وجل: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. وهذا كأن يهدد الزوج الأم بأن يأخذ منها ولدها، هذا إضرار. أو تهدد الأم الزوج أن تأخذ الحكم بالحضانة فتمنع الأب من الإتيان إلى الولد، فتمنع الأب من الإتيان إلى الولد، أو تضيق عليه في رؤية ولده. ومعلوم أن الحضانة حق للأم حتى يبلغ الطفل 7 سنين، فتكون الأم في طيلة هذه الفترة مضيقة على أبي الابن، تضيق عليه في الزيارات، تضيق عليه حتى لا يرى ولده، إضرارا منها به. فالله تعالى قال: لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك. ونهى الله عز وجل عن الإضرار في الوصية، فقال عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. كان يكون الرجل لديه مال وهو كلالة، كلالة يعني لا ولد له ولا أب له، ولديه أخ، وبينه وبين أخيه خصومة، ويعلم أنه إذا مات من الذي سيرث المال؟ أخوه. فيقول: أوصي بجميع مالي لبناء مستشفى في المكان الفلاني. قصد بذلك الإضرار بأخيه لكي لا يأخذ من ميراثه شيئا. فالله تعالى قال: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار. فاشترط الله تعالى في الوصية أن لا يكون فيها إضرارا بحقوق الآخرين. ولهذا أبطل النبي صلى الله عليه وسلم كل وصية زادت على الثلث إلا برضا الورثة. ولهذا أطل النبي صلى الله عليه وسلم كل وصية زادت على الثلث إلا برضا الورثة. إذا أوصى بنصف ماله هذه الوصية في حد ذاتها محرمة، لا يجوز له أن يوصي بثلث ماله. إذا مات الورثة لهم الحق أن يقبلوا أو يرفضوا، وإن رفضوا قولان لأهل العلم، قيل تبطل الوصية كلها تصبح لاغية كأنه لم يوصي بشيء، وقيل يبطل ما زاد على الثلث، وقيل يبطل ما زاد على الثلث، وهذا هو الأصح والعلم عند الله تعالى أنه لا تبطل كلها لكن يبطل ما زاد منها على الثلث إذا لم يرضى الورثة. فقد جاء في الصحيح، صحيح البخاري، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح فمرض مرضا شديدا، فقال يا رسول الله إني رجل ذو مال وقد بلغ بي من الوجع ما ترى، ولا ترثني إلا ابنه، ولا ترثني إلا ابنه واحدة، أفأصي أفأتصدق بثلثي مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. فقال أفأتصدق بنصف مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا. قال أفأتصدق بثلث مالي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير، وفي رواية الثلث كبير. ولهذا اختار أبو بكر رضي الله عنه أن يوصي بخمس المال، أن يوصى بخمس المال، واختار ابن عباس أن يوصى بسدس المال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى الثلث قال الثلث كثير، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن في الوصية بالثلث مع كراهته له، مع كراهته عليه الصلاة والسلام للثلث. إذا أوصى بأقل من الثلث يكون هذا هو الأفضل والأكمل، إما أن يوصي بالسدس أو أن يوصي بالخمس إن شاء. ومن ذلك الإقرار بالجار، كان يضع الأوساخ أمام بيته، أو أن يمنعه من استخدام الجدار الذي بينهما، وقد جاء في هذا الخبر في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. الجار عزيز من راكوبة، فيأتي الجار يقول ما أخذت الخشبة دي فوق الحيطة بتاعتي، لماذا؟ يريد أن يضر بجاره، يريد أن يضر بجاره. فقال عليه الصلاة والسلام لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره. ثم قال أبو هريرة رضي الله عنه وما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم، ما لي أراكم عنها معرضين، ما لي أراكم عن هذا الحديث معرضين لا تعملون به، والله لأرمين بها أي بهذا الحديث أعلنه بينكم إعلانا عاما حتى لا يبقى لأحد الحجة، والله لأرمين بها بين ظهرانيكم. بعض الناس فهم لأرمين أي بالخشبة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمنعن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، قال أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لأرمين بها بين ظهرانيكم. فسأل بعضهم شيخه وقال يا شيخ كيف يرمي الخشبة على السامعين؟ فقال له المقصود الحديث ليس المقصود الخشبة. أكتفي بهذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.